من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرواية الرابعة وهي رواية عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر أني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه. فقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه. هذه الرواية من الروايات القيمة في هذا الباب، ولعلها خير. فأغسله قبل أن أصلي فيه، فقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه. هذه الرواية من الروايات القيمة في هذا الباب، ولعلها خير الروايات التي يمكن أن يستدل بها على كبرى قاعدة الاستصحاب، وذلك لعدة جهات. الجهة الأولى أن الروايات السابقة التي تكلمنا عنها كان يوجد فيها احتمال أنها بصدد بيان قاعدة اليقين والشك، وهذه الرواية لا يوجد فيها هذا الاحتمال. لماذا؟ لأنه لا يوجد هناك فرض لليقين والشك. السلام عليكم. إذن تلك الروايات السابقة التي كنا نتكلم عنها دائما كنا بصدد نفي احتمال أن تكون الرواية بصدد بيان قاعدة اليقين حتى نثبت بها الاستصحاب، ولكن هذا الاحتمال منفي في هذه الرواية لأنه لا يوجد فيها فرض اليقين وفرض الشك. الجهة الثانية في أفضلية هذه الروايات على الرواية أو هذه الرواية على الروايات السابقة هو أنه لا يوجد فيها تعبير النقض ولا ينقض اليقين بالشك. وما هي ثمرة هذه الجهة؟ هو أنه قد يقال كما ذكر الشيخ الأعظم في الرسائل أن النقض إنما يتم في مورد يوجد هناك إبرام، وهذا لا يكون إلا إذا كان هناك مقتض وشككنا في المانع. أما إذا لم يكن للشيء مقتض في نفسه فإنه لا مجال لجريان الاستصحاب. ومن هنا فصل الشيخ الأعظم إذا تتذكرون في الحلقة الثانية وجملة من الأعلام بين المقتضي والمانع بعدم جريان الاستصحاب عند الشك في المقتضي، وإنما يجري الاستصحاب عند الشك في المانع. هذه المشكلة، مشكلة التفصيل، كانت تنشأ من كلمة النقض، كأنه يوجد هناك شيء مبرم محكم نريد أن ننقضه، وهذا لا يكون إلا في الشيء الذي له اقتضاء الوجود. أما إذا كان الشيء مشكوك الاقتضاء، أن المقتضي مشكوك، فإنه لا معنى لجريان الاستصحاب فيه. هذه المشكلة غير موجودة في هذه الرواية لأنه لا يوجد فيها تعبير ولا تنقض. إذن هاتان جهتان مهمتان تميزان هذه الرواية بخصوصية لا توجد في الروايات السابقة، وهي أنها هذه في الاستصحاب أولا، ولا يوجد فيها احتمال التفصيل بين المقتضي والمانع ثانيا، ولا يرد فيها احتمال قاعدة اليقين والشك ثالثا. واضح هذا؟ ثم هناك جهة ثالثة في هذه الرواية تجعلها متميزة عن الروايات الأخرى. هناك بحث سيأتي التعرض له مفصلا في صفحة 237 في قوله أركان الاستصحاب. الركن الأول من أركان الاستصحاب اليقين بالحدوث، وهو أن يكون الحدوث متيقنا. طب إذا لم يكن متيقنا قامت الإمارة، هل أيضا يمكن الاستصحاب أو لا يمكن الاستصحاب؟ لأن الروايات قالت ولا تنقض اليقين، والإمارة يقين أو ليست بيقين؟ ليست باليقين، إلا إذا دلت أدلة أن الإمارة تقوم مقام القاطعة الطريقي أو الموضوعي على البحث الذي تقدم في الجزء الأول من هذه الحلقة. هذا إذا قلنا أن الركن الأول في الاستصحاب هو ماذا؟ هو اليقين بالحدوث. أما إذا قلنا أن الركن الأول هو الحدوث، سواء كان بواسطة علمت بالحدوث باليقين بالعلم بالإمارة بأي طريق حصل لك علم بالحدوث، بعد ذيك المشكلة ما موجودة عندنا. الروايات السابقة كانت كلها تعبر ولا تنقض اليقين. هنا الإمام سلام الله عليه لم يقل فإنك أعرته وكنت على يقين من الطهارة، قال أعرته وهو طاهر. هسه طاهر تعلم بالطهارة في الحدوث يقينا إمارة بأي طريق آخر. وهذه نقطة توجد هنا في هذه الرواية ولا توجد في الروايات الأخرى، وهذا ما ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تحقيقا في صفحة 237. هناك نقول نعم في رواية عبد الله بن سنان علل الحكم الاستصحابي بنفس الحالة السابقة لا باليقين بالحالة السابقة، وهو ظاهر في ركنية المتيقن لا في ركنية اليقين، وهذه خصوصية أيضا موجودة هنا غير موجودة في الروايات السابقة. إذن من هنا هذه الرواية لو تمت سندا وتمت دلالة فهي من خير الروايات التي يمكن الاستدلال بها على قاعدة الاستصحاب. نعم تبقى عندنا مشكلة، وهي أن هذه الرواية مرتبطة بالنجاسة الخبثية، لأنه قال فيرده عليه بالنجاسة التي تتصور من الخمر والخنزير ونحو ذلك. يا نجاسة هذه هي النجاسة الخبثية، فالتسري فيها إلى مطلق الأحكام هذا يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى قرينة. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول لعله جعل الإمام حيث قال فإنك أعرته، حيث صار الإمام في مقام بيان التعليل، والتعليل لأن الإمام سلام الله عليه في مقام بيان التعليل بالاستصحاب، لأنه قلنا أن هذه الجملة بعد ظاهرة في قاعدة الاستصحاب لا قاعدة اليقين والشك ولا المقتضي والمانع. فحيث أن الإمام سلام الله عليه صار بصدد التعليل بقاعدة الاستصحاب، إذن يريد أن يشير إلى قاعدة كلية مركوزة في ذهن السائل، لا أنه تعليل بأمر تعبدي، بنفس البيان الذي تقدم في الروايات السابقة عندما عممنا القاعدة قاعدة الاستصحاب لغير موارد تطبيقها. قال وهي رواية عبد الله بن سنان قال سأل أبي أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام وأنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير. هذه الرواية من الروايات الجيدة في طهارة أهل الكتاب أيضا هي. لماذا؟ لأنه إذا كان المركوز في ذهن السائل أن الكتاب نجس هو لا يحتاج أن يعلل أني أعلم ويشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، هو أنه يقع في يد الكتاب هو ماذا؟ منجس له، سواء كان يأكل الخمر يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير أو لا يأكل. إذن يتبين أن المركوز في ذهن السائل ماذا؟ أن الكتاب ليس بنجس، وإنما نجاسته من أين؟ عرضية لو ذاتية، بعد عرضية بقرينة أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير. حتى بعد هذا موكول إلى محل آخر في باب طهارة أهل الكتاب، والذي في اعتقادي أنه من الواضحات في الفقه الإسلامي، ولكنه خوب إذا الرؤية مو متكاملة في الفقه خوب يصير محل تأمل واحتياط وكذا. أصلا ذكر تلك الروح التي تحكم الإسلام، وهي روح الانفتاح على كل إنسان ومحاولة جذبه إلى الإسلام عن طريق الدليل عن طريق المنطق. من الواضح أن مثل هذا الدين لا يحاول أن يوجد حواجز من مثل من قبيل هذه الحواجز، لأن هذا الإنسان بمجرد أن يعلم أنه أنت تتعامل معه تعامل الكلب تعامل الخنزير، لأنه إحنا أهل الكتاب بالنسبة إليهم من حيث النجاة الذاتية ماذا؟ كالكلب والخنزير. هذا هو بنفسه مانع عن الابتعاد، مانع عن الانجذاب، ولا يعطي أي مجال. المهم هذا مطلب إن شاء الله تحقيقه موكول إلى مكان آخر، ومن هنا عد ينفتح عندنا في الطريق، وهو أنه لعد النجاسة التي استفيدت من بعض الروايات في تلك الأزمنة يتضح لها أن لها بعدا آخر، وهو أن المجتمع المسلم كان في بناء نفسه، وكان ينبغي أن يوجد فد حاجز بينه وبين المجتمعات الأخرى، يمكن أن يوجه توجيهات متعددة. المهم هذه الرواية من الروايات الجيدة أيضا في طهارة أهل الكتاب، بقرينة أن السائل علل الأمر بنجاسة عرضية، ولو كانت النجاسة للكافر الذمي أو أهل الكتاب ذاتية فالعدول من نجاسة ذاتية، والتعليل بنجاسة عرضية خلاف الظهور خلاف عرف، لأنه هذا الشيء هو بنفسه نجس. أنا يصح أن أقول أن الكلب نجس لأنه وقع عليه البول، مولانا هو الكلب نجس بذاته وقع على البول، هذه نجاسة عرضية والكلب نجاسته ذاتية. المهم قال إني أعير الذمية ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده عليه، يرجعه إليه. شوفوا لو كانت حالة النجاسة مستفحلة مثل ما في زماننا الآن، حالة النجاسة بيننا أو في أهل الكتاب مستفحلة، أنت عادة أصلا لا هو يطلب منك ولا أنت تعطيه، أصلا أكو حالة إن هو يدري أنه أنت تتعامل ولا هيك تعامل وأنت بتدري نجس، لا هو يطلب منك ولا أيضا لو طلب منك ماذا؟ أنت تعطي. ولكن يتضح أنه في المجتمع الإسلامي في ذاك الوقت أن هذه الحالة ماذا؟ لم تكن موجودة، أنه يأخذ ويعطي ويأكل ويشرب إلى آخره. فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه، يحتاج أن أطهره قبل أن أصلي فيه. فقال أبو عبد الله عليه السلام صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر. ولا دليل عندك على أنه تنجس بنجاسة عرضية وهي شرب الخمر من الخمر أو الخنزير، فإنك صار الإمام سلام الله عليه في مقام عدم وجوب الغسل تعليل، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه. يعني ماذا؟ يعني إذا كان أعرته طاهر وحصل لك اليقين بأنه نجس فاغسله، أما إذا لم يحصل لك يعني شككته فماذا؟ فلا تغسله. في قاعدة الاستصحاب بعد شنو الاستصحاب؟ وهو الركن الأول وهو الطهارة أو العلم بالطهارة، الركن الثاني الشك فيها، استصحاب بقاء الطهارة. قال فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجس، ولا شك في ظهور الرواية في النظر إلى الاستصحاب. شوفوا هذا التعبير، ولا شك. في السابق ما كان عندنا هكذا تعابير، لماذا؟ لأنه هناك كان احتمال قاعدة اليقين والشك، فلهذا كنا نحتاج إلى إبراز قرائن لبيان أنها قاعدة الاستصحاب لا قاعدة اليقين والشك. أما هنا لما ذكرناه من تلك من الجهة، الشهيد يقول ولا شك ولا ريب في أنها ظاهرة في النظر إلى الاستصحاب، لا قاعدة الطهارة أولا ولا قاعدة اليقين والشك ثانيا. قاعدة الطهارة قال ليس نظر الرواية إلى قاعدة الطهارة، لأن الإمام صار في مقام التعليل، وإذا كان في مقام بيان الطهارة كان يقول له كل شيء لك طاهر، ما يحتاج أنه يعلل أنه أعرته وهو طاهر، حتى لو لم تعره وهو طاهر، الآن تشك أنه نجس أو لا، تحتمل أنه أعطاه لشخص غسله إلى آخره، الآن شككت أنه طهر أو لا، يجري أصالة الطهارة، بعد لا يحتاج إلى التعليم. قال بقرينة أخذ الحالة السابقة في مقام التعليل، وهذا معنى أن الحالة السابقة لها مدخلية في طهارة الثوب، وهذا لا يتم إلا في قاعدة الاستصحاب لا في قاعدة الطهارة، فإن قاعدة الطهارة الحالة السابقة لا مدخلية فيها. إذ قال عليه السلام فإنك أعرته إياه وهو طاهر، فتكون دالة على الاستصحاب. نعم مشكلتنا أنها مرتبطة بالنجاسة الخبثية، نعم لا عموم في مدلولها اللفظي، ولكن لا يبعد التعميم من هذه الجهة. لماذا؟ باعتبار ورود فقرة الاستدلال مورد التعليل، فإذا صارت مورد التعليل، التعليل لابد أن يكون بأمر مركوز عرفي لا بأمر تعبدي، ولو قلنا أنها مختصة بالمورد لكان تعليلا بأمر تعبدي، وهو على خلاف التعليل وانصرافي فحواها إلى نفس الكبرى الاستصحابية المركوزة عرفا في ذهن العقلاء. هذا هو المهم من روايات الباب، وهو يكفي لإثبات كبرى الاستصحاب، ولكن بنحو القضية الجزئية المهملة، أن الاستصحاب حجة، ولكن ما هي أركان الاستصحاب؟ ما هي شروطه؟ أي مقدار يثبت؟ حكمية وموضوعية؟ لا، هذه هي التفاصيل التي نريد أن ندخل فيها الآن. وبعد إثبات هذه الكبرى يعني شلون؟ خوف شنو نثبت؟ شلون يعني؟ يعني شنو احنا كان عندنا يقين في صدر الاسلام استصحاب حجة والان شككنا حتى نستصحب؟ شلون يعني؟ شلون تثبت الاستصحاب بالاستصحاب؟ انا ما اقول شلون اخر قولوا شلون انتم مو مطلب للقولون، وهو انه احنا نريد ان نثبت الاستصحاب بالاستصحاب. وهي شي غير تقول؟ أريد أقول بأنه غير عندنا يقين بأنه في زمن الرسول الأعظم كان الاستصحاب حجة، مو شكيل. الآن أشك هل أن الاستصحاب نسخ أو لم ينسخ، استصحب بقاء الاستصحاب، إحنا عندنا يجي دليل أن الاستصحاب كان في زمن الرسول حجة. وبعد إثبات هذه الكبرى يقع الكلام في عدة مقامات، إذ نتكلم في روح هذه الكبرى وسنخها من حيث كونها إمارة أو أصلا. التفتوا جيدا، هذا المطلب الآن هو المقام الأول الذي سندخل فيه، وكيفية الاستدلال بها أي بكبرى الاستصحاب. هذه كيفية الاستدلال بحث لطيف منقول من السيد بحر العلوم، إن شاء الله نشير إليه هذه النكتة. وكيفية الاستدلال، شنو مقصود وكيفية الاستدلال؟ وباستدلال بعد نستصحب، شنو كيفية الاستدلال؟ هذه العبارة خلوا بيانها إن شاء الله عندما يأتي في صفحة 234 كيفية الاستدلال بالاستصحاب، بيانه يأتي. بنحو الإجمال هذا، أنت جنابك عندما تقول صلاة الجمعة واجبة لو سألتك ما الدليل ماذا تقول؟ لو سألتك ما الدليل على صلاة الجمعة واجبة ماذا تقول؟ ها؟ تقول الرواية. يا رواية، رواية زرارة التي دلت على وجوب الجمعة. ولكن لو سألتك بأنه هذا الماء كان طاهرا يقينا وشككت في أنه تنجس أو لا، أستصحب بقاء الطهارة. أسألك ما الدليل ماذا تقول لي؟ تقول قوله لا تنقض اليقين بالشك. خب هذا ليش أنت في وجوب الجمعة ما تستدعي هالشكل؟ أنا ليش عندما أسألك الصلاة صلاة الجمعة واجب، ليش ما تقول لي ودليله قوله وإذا جاءكم فاسق بنبأ؟ لأنه الدليل حجية زرارة من أين جاي؟ هو من آية النبأ، على فرض دلالة آية النبأ. إذا أنت في وجوب صلاة الجمعة استدللت بالجزئي لو بدليل الجزئي. ها؟ لا، استدللت بالجزئي برواية زرارة، استدللت مو بدليل الجزئي، مو بآية النبأ. أنا عندما سألتك صلاة الجمعة واجبة شنو دليلها؟ دليلها تقول رواية زرارة، لو الدليل على حجية رواية زرارة ياهو رواية زرارة. ولكن في الاستصحاب تستدل بالجزئي لو بالدليل على الجزئي، تقول قوله لا تنقض اليقين بالشك. وشنو الفرق بين الأمرين؟ ليش؟ ليش هناك تستدلون بالجزئي وهنا تستدلون ماذا؟ بالكلي. هنا تستدلون بدليل الجزئي في الاستصحاب، ولكنه في وجوب الجمعة تستدلون ماذا؟ بالجزئي، لا مو لا بدليل الجزئي. شنو الفارق بين الأمرين؟ هذه مطلب وكيفية الاستدلال بها التي سيأتي الحديث عنها إن شاء الله بعد ذلك. هذا أولا المقام الأول. المقام الثاني في أركان الاستصحاب. المقام الثالث في مقدار وحدود ما يثبت بها بهذه الكبرى من آثار لوازم العقلية شرعية عادية جميعا إلى آخره. ثم المقام الرابع، ثم في سعة دائرة الكبرى ومدى شمولها لكل مورد تشمل الشبهات الحكمية والموضوعية أو تختص بإحداهما دون الأخرى، ثم في التنبيهات، ثم في جملة من التطبيقات التي وقع البحث العلمي فيها. فالبحث إذن يكون في خمسة مقامات كما يلي. المقام الأول من البحث، الاستصحاب أصل أو إمارة. في المقدمة لسائل أن يسأل هذا السؤال، وهو أنه ما الثمرة سواء كان الاستصحاب أصلا أو كان إمارة؟ الجواب واضح، وهو أنه بناء على مبنى المشهور، إذا كان أو استفدنا من دليل الاستصحاب أنه إمارة، فلوازمه العقلية تكون حجة على القاعدة، إلا ما دل دليل على الخلاف على القاعدة. أما إذا ثبت أن الاستصحاب أصل فإن لوازمه العقلية لا تكون حجة على القاعدة، والذي يقول بالحجية عليه الدليل. إذن المعادلة كاملة تنعكس تنقلب. إذا قلنا أن الاستصحاب إمارة فنقول نفس الدليل يثبت أن لوازمه العقلية حجة ومدلولاته الالتزامية العقلية حجة. أنت الذي تقول بعدم حجيتها، ما هو دليلك؟ أما في الأصل تنقلب المعادلة، نقول نفس الدليل لا يدل على الحجية بل عدم الحجية، أنت الذي تقول بالحجية، ما هو دليلك؟ هذا على مبنى من؟ على مبنى المشهور، الذين قالوا أن لوازم الإمارات حجة على القاعدة ولوازم الأصول ليس حجة على القاعدة. وأما بناء على مبنى سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، فإنه تظهر ثمرة ولا تظهر ثمرة؟ لا تظهر. لماذا؟ لأنه سواء كان إمارة أو أصلا فإن الدليل لا يثبت لنا حجية اللوازم إلا من الخارج، ليس هو مقتضى القاعدة. سواء كانت الإمارة أصلا أو كانت، سواء كانت كان الاستصحاب أصلا أو كان إمارة، الأصل عدم حجية لوازمهما إلا إذا دل دليل من الخارج، فلا تظهر هناك ثمرة مهمة. إلا أن يقال بأنه لا قد تظهر ثمراه أيضا، هذا إن شاء الله ما نذكره، إن شاء الله لعله بعض الأبحاث اللاحقة. المهم هذا البحث على مباني المشهور، وخصوصا على مباني الأستاذ الشهيد في حقيقة الحكم الظاهري، له أثر مهم، لأنه تقدم مرارا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول أن حقيقة الحكم الظاهري إنما هو تقديم بعض الأحكام على بعض، بعض الملاكات الواقعية على بعض، تارة بلحاظ الاحتمال وأخرى بلحاظ المحتمل، فإذا كانت بلحاظ الاحتمال إمارة، وإذا كانت بلحاظ المحتمل فهي أصل عملي، وإذا صارت إمارة فلوازمها حجة على القاعدة، وإذا كانت أصلا عمليا فلوازمها ليست حجة على القاعدة. الآن نأتي إلى محل الكلام، هل أن الاستصحاب، إذن الآن إحنا نتكلم على مبنى من؟ نتكلم على مبنى المشهور أنه إذا كان إمارة هناك ثمرة، وإذا كان أصل لا توجد تلك الثمرة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول نحن هنا نتكلم في حقيقة الاستصحاب بناء على مبنانا في حقيقة الحكم الظاهري، لا بناء على مباني القوم. عندما نتكلم هنا ماذا نتكلم أن القوم ماذا يقولون في حقيقة الحكم الظاهري، لا، وإنما نتكلم على مبنانا في حقيقة الحكم الظاهري. ما هو مبنانا في حقيقة الحكم الظاهري؟ قلنا أن السيد الشهيد قال أن الأحكام الواقعية قد تتزاحم في مقام حفظها عند اشتباهها على المكلف، يعني هذه الواقعة واجبة أو أنها مباحة. خب الواجبات ماذا تقول لسان حالها؟ احفظني حتى في حالة الشك. المباحات تقول ماذا؟ طبعا المباحات الاقتضائية، ها، المباحات تقول احفظني، احفظ اطلاق العنان حتى هنا. المولى لا يستطيع ان ينصب معصوما مع كل انسان، يقول له مولانا فد معصوم انا خلي اسوي قرينة متصلة وياك، انت ما صار عندك اشتباه اسأل منه، اسأل المعصوم. فان قلت خب ممكن، اقول ممكن ولكن ليست المصلحة في ذلك، خلاف الحكمة وخلاف المصلحة وخلاف كمال الانسان ايضا. إذن المكلف قد يقع في الاشتباه أنه يفعل لا يفعل، بين الواجبات والمباحات الاقتضائية، بين المحرمات والمباحات الاقتضائية، بين نفس الأحكام مباحات، بين الواجبات والمحرمات، على التفصيل الذي تقدم بيانه فيما سبق. إذا وقع تزاحم، التفتوا جيدا، يا تزاحم هذا، ها؟ التزاحم الحفظي، لا التزاحم الملاكي ولا التزاحم الامتثالي، لا التزاحم الآخندي ولا التزاحم المرزائي، وبينا فيما سبق حقيقة التزاحم الحفظي، وقلنا بأنه فيه خصوصية من خصوصيتي التزاحم الملاكي، وفيه خصوصية من خصوصيتي التزاحم المرزائي، فهو لا الملاكي ولا مرزائي أو الامتثالي. فذاك الملاكي مرتبط بباب التعارض، الامتثالي مرتبط بباب الترتب، والحفظي هو بحثنا أين؟ في حقيقة الحكم الظاهري. إذا وقع تزاحم حفظي بين ملاكات المولى، هذا التزاحم سيولد خطابات جديدة، هذه الخطابات التي تتولد بسبب التزاحم بين ملاكات الواقع نسميها أحكام ظاهرية. إذن لو سئلنا ما هو تعريف الحكم الظاهري، نقول الحكم الظاهري هو ذلك الحكم الذي ينشأ بسبب تزاحم الملاكات الواقعية واختلاطها على المكلف في مقام العمل، هذا هو التزاحم الحفظي. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يعرف هذا التزاحم، يقول وهذا التزاحم الثالث، يعني التزاحم الحفظي، يولد خطابات، وهذه الخطابات التي يولدها هذا التزاحم يولدها مع العلم بالملاكات الواقعية لو في حالة الشك والاختلاط في الملاكات الواقعية، حالة الشك في طول ذلك الشك وتلك الاختلافات في الملاكات الواقعية. إذن الأحكام الظاهرية لها مبادئ أو ليس لها مبادئ؟ نعم، مبادئها مستقلة عن مبادئ الواقع أم هي مبادئ الواقع؟ ومن هنا سميت أحكام طريقي. لما ذكرت المطلب باعتبار أنه قديم، احنا متكلمين في الجزء الأول بعد متكلمين في حقيقة الحكم الظاهر، وهنا أيضا في أول الكتاب أيضا تكلمنا، ولكنه خب 4-5 أشهر لا. إذن هذه هي حقيقة الأحكام الظاهرية. قال: ومن هنا يقول السيد الشهيد: وتمام الأحكام الظاهرية المستظهر من أدلتها أنها مجعولة على نحو الطريقية الصرفة. هذه مو الطريقية مالت المرزة، ها؟ مو الطريقية والوسطية في الإثبات أن الشارع أكمل نقص حجية خبر الواحد، غير هذه الطريقية، ها؟ هذه الطريقية هنا، وهي أن هذه طريق إلى تنجيز ملاكات الواقع. وقلنا بأن هذا التزاحم الحفظي الذي يولد خطابات، هذه الخطابات بعضها احتياط، بعضها براءة، بعضها استصحاب، بعضها إلى آخره. خب، المولى على أي أساس يرجح؟ قلنا فيما سبق أن المولى تارة يرجح على أساس محتمل تلك الأحكام، يعني أنه هذه إباحة لو أنها حرمة، ليس له نظر إلى الكاشفية أنه مقدار الكاشفية قوية أو ضعيفة، ليس له نظر إلى الكاشفية أبدا، وإنما نظره إلى ماذا؟ إلى ما ينكشف بتلك الكاشفية، يعني المحتمل، يعني المؤدى. وأخرى ليس له نظر إلى المحتمل، ما هو محتمل؟ إباحة، حرمة، كراهة، وجوب، ليس له نظر، فقط نظره إلى ماذا؟ إلى مقدار الكاشفية وقوة الكاشفية. لعل المولى لو سألته: أنت عندك الإباحة أقوى أهم لو الحرمة أهم؟ يقول: لا الإباحة أهم ولا الحرمة أهم، متساويان عندي. تقول: لعل أيهما تقدم؟ يقول: انظر إلى أن أيهما أقوى دليلا، يعني أقوى كشفا وانكشافا، ذاك هو الأهم عندي. يقول: الأقوى كشفا في الإباحة، يقول: ذاك الإباحة مهم عندي، أعمل بالإباحة. يقول: الأقوى كشفا حرمة، يقول: اعمل بالحرمة. من باب أنه حرمة، يقول: لا، ليس لي نظر إلى الحرمة، لأنه أقوى كشفا، درجة الكاشفية قوية. فإذا كان النظر إلى درجة الكاشفية سميناه فيما سبق ماذا؟ إمارة. إذا كان النظر لا إلى الكاشفية بل إلى المحتمل محضا سميناه ماذا؟ أصل عملي. واضح هذا الملاك الذي تقدم فيما سبق. الآن يأتي هذا السؤال، وهو أن الاستصحاب إمارة أو أصل بهذا المعنى، يعني أن الشارع عندما رجح الحالة السابقة، لأن المولى يقول: أنت إذا علمت بالحدوث وشككت اعتني بالحالة السابقة، لو اعتني بالشك، أي منهما؟ ها؟ إذن دي رجح يا حالة، حالة السابقة. لما رجح الحالة السابقة على حالة الشك اللي الآن موجودة؟ لما؟ للإمارية، يعني لأن الحالة السابقة فيها كاشفية، أو نظره إلى قوة المحتمل، أي منهما؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: لا يمكن أن يكون لا إمارية ولا أصل عمل. هسه واضح أين الكلام صار؟ هسه خلنا نقرأ المقدمة. قال: قد عرفنا سابقا أن الضابط أو الضابط الحقيقي، يعني وما ذكره الأعلام، بعد شيء يصير؟ بعد كل يصير مجازي ذاك، ولا الضابط الحقيقي كناية بعد، هذا الضابط الصحيح، وهذا وما ذكروه من الضوابط بعد شنو؟ بعد فيه ما فيه. قد عرفنا سابقا الضابط الحقيقي للتمييز بين الحكم الظاهر في باب الإمارات والحكم الظاهر في باب الأصول، يعني الأصول العملية، وهو أنه كلما كان الملحوظ فيه، أي في الحكم الظاهر، أهمية المحتمل، كان أو أهمية المحتمل كان أصلا عمليا محضا، قب النتيجة ماذا؟ لوازمه ليست بحجة على القاعدة. وكلما كان الملحوظ قوة الاحتمال وكاشفية الاحتمال محضا كان المورد إمارة، ونتيجة ذلك لوازمه حجة على القاعدة. إذن القاعدة الأساسية احفظوها، وهي أنه متى يكون الحكم الظاهري إمارة؟ إذا كان التقديم بلحاظ الاحتمال محضا. أما إذا نقص عن هذا بعد لا يكون إمارة، هسه فليكن ما يكون، مو مهم بعد. التفتوا؟ شنو أريد أقول؟ أريد أقول إحنا ما نحتاج أن نقول أن الاستصحاب أصل، فقط نثبت أنه ليس بإمارة، يكفينا أن لوازمه ليست بحجة. هسه كان أصلا لم يكن أصلا، مو مهم بعد هذا. فرق بين أن نقول أن الإمارة، أن الاستصحاب لوازمه ليس حجة لأنه أصل، لابد أن نثبت أصلية الاستصحاب. وش افترض ما قدرنا نثبت أصلية الاستصحاب، يعني لوازمه حجة؟ نقول لا، يكفينا أن ننفي أن الاستصحاب إمارة. إذا نفينا ذلك فإنه ماذا؟ لوازمه ليست بحجة، خلص. حكم الظاهري علامة إماريته ما هو؟ أن يكون التقديم بلحاظ الاحتمال محضا، إذا لم يكن كذلك فليس بإمارة، فليست لوازمه حجة. واضح صار المطلب الآن؟ وعلى هذا الضوء، يعني وعلى هذا الضابط الحقيقي، إذا درسنا الكبرى، كان عندنا فد أستاذ مولانا كان يقول مولانا أنا هذا أصول السيد الشهيد ما أفهم. قلت ليش؟ كان مولانا بدأ يتكلم فد مرة يقول وعلى هذا الضوء. شنو وعلى هذا الضوء؟ من أساس بحث الخارج قال خرب الأصول. شنو على هذا الأساس وعلى هذا الضوء؟ شنو هذا التعبيرات؟ شنو في علم الأصول؟ يعني حتى لابد نتحفظ على هيك التعابير الكلاسيكية، هيك حتى هذه العبارة من داخله. وإن تشوفون السيد الشهيد يتكلم على العبارات القديمة، هسه بعض الأحيان وعلى هذا الأساس وعلى هذا الضوء، وإلا ما كفش. لا، لابد يقول فتحصله، لا ويتفرع أي شيء، ولا على هذا الضوء لا يقول. طبعا هو كان يقول في هذا وفي كتاب محاضرات أصول الفقه مال فياض 5 مجلدات، ذاك هالشكل عنده ما أدري شايفيه ولا، يقول وعلى هذا الضوء فيرتب النتائج ومقدمات وأول وتالي. واحد من العام كان يقول ملاحظة هذا متعب الكتاب. قلت ليش؟ قال سيدنا هي يوضح، هي يصعد، هي ينزل، لابد فد سطر يعني يبين المطلب ويتجاوز. ليش؟ من الذهن مأنوس بعبارات الكفاية، فبس تخرجها من عبارات الكفاية يشوف بعد الأصول. وعلى هذا الضوء إذا درسنا الكبرى المجعولة في دليل الاستصحاب واجهنا صعوبة في تعيين هويتها ودخولها تحت أحد القسمين. التفتوا جيدا، نأتي إلى الإمارة. الإمارة ملاك كون الحكم الظاهري إمارة، ما هو؟ قوة الاحتمال. يعني شنو قوة الاحتمال؟ يعني أنه غلبة أن الحادث يبقى، يعني كل ما حدث الغالب أنه ماذا؟ يبقى. هذا معنى الكاشفي، هذا معنى كاشفية الحالة السابقة. ما معنى كاشفية الحالة السابقة؟ كاشفية الحالة السابقة معناها أن ما حدث في الأعم الأغلبي يبقى. إذا كان ما حدث في الأعم الأغلبي يبقى، إذن لابد أن نعتني بالحالة السابقة، لو ما نعتني. يعني في كل حادث إذا حسبناها وجدنا أنه 80 منها يبقى و20 منها ماذا؟ يزول. خب أنا عندما أشك في 20 المولى بين 2، إما أن يراعي حق منه حق 80، وإما أن يراعي حق 20. فإذا كان عنده 80 أهم فيرجح الحالة السابقة، يقول اعتني بالحالة السابقة. تقول له مولانا مو هذني 20 منها حالة سابقة مالها يزول، يقول ما يخالف خلي تضيع عليك، أنا أخشى أن لا تضيع عليك 80 حالة، لأنه 80 حالة في 20 قسمها على 5 ايش قاعد يصير؟ أنت عندك 4 حالات منها هذا أو 16 حالة منها، هاي من 20 16 حالة منها باقية، 4 منها ماذا؟ ما باقية، أيهما أهم 16 لو 4؟ أهم عند المولى أن يتحفظ على 16 مو أن يتحفظ على 4. فيقول اعتني بالحالة السابقة مطلقة. لكن هذا مبني على كبرى، وهي أن الحادثة يبقى في الأعم الأغلب. هذا من أين؟ من قال لكم أن الحادثة يبقى أو غلبة بقاء الحادث؟ صاحب الدليل الذي يقول غلبة أن الحادثة يبقى في الأعم الأغلب قال نحن نستطيع أن نشير لكم إلى شاهد أيضا غلبة الحادث يبقى، وهي السيرة العقلائية. في السيرة العقلائية أنتوا ارجعوا انظروا إليهم أنهم يتعاملون في الحادث، يتعاملون في الحادث بعد أن يشكوا في بقائه، يتعاملون بالحادث بالاعتناء بالحالة السابقة لعدم الاعتناء به. تعالوا ارجعوا مولانا أنتوا إلى البقال والقصاب وجنابك، أنت مولانا في القصاب تشتري منه لحم فد مدة طويلة مولانا، هسه فد شهرين 3 4 5 سافرت، من ترجع مولانا هم تحتاج لحم وين تروح؟ مع أنه احتمال موجود تغير محله، احتمال موجود توفي، احتمال موجود كذا، احتمال عشرات الاحتمالات موجود، تعتني أو لا تعتني بها؟ لا تعتني بها. وهكذا في الدرس، الدرس جنابك يومية هم كان، خصوصا إذا تركته في الأسبوع كما هو متعارف مولانا عند الإخوة يتركوه أسبوع أسبوعين، خب من يجون مولانا يجون نفس المكان لو ما يجون نفس المكان؟ ها؟ يجون نفس المكان، مع انه اكو احتمال انه تغير المكان، لو ماكو احتمال اكو احتمال تغير المكان، بل مولانا نصعد في الدرجة اخرى، وهي انه هذه اعتناء بالحالة السابقة موجودة حتى عند الحيوانات، مو فقط عند الناس والعقلاء، موجودة حتى عند الحيوانات، وهو ان الحيوان في الصباح مولانا من يخرج من مكانه في المساء وين يرجع؟ الى مكانه. خب هذا معناه بقاء الحالة السابقة، ولا لعله مولانا الحالة السابقة مو موجودة. إذن هذه الاعتناء بالحالة السابقة هذه من الأمور المتعارفة العقلائية. إذن أولا المدعى كاشفية أن الحادث يبقى في الأعم الأغلب، وتأييد ذلك بماذا؟ بالسيرة العقلائية، بأنهم يعتنون بالحالات السابقة. هذا المطلب شوي نقرأ لكم يا باعتبار أنه هذا سيد الشهيد ما متعرض إلى هنا، إحنا ما السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول ويمكن أن يستشهد بإفادته يعني الاستصحاب للظن بما سوف يأتي بالاستدلال بالسيرة العقلائية، مع العلم، هذه النقطة أنا ما أشرت إليها، مع العلم بأن العقلاء إنما يجرون في حياتهم على أمور تعبدية لو على كواشف واحتمالات الكشف. أي منهما؟ يعني العقلاء عندما يعملون بخبر الواحد يعملون بخبر الواحد من باب التعبد لو من باب أنه كاشف في الأعم الأغلب. هذه القاعدة السيد الشهيد محققة في مكانات متعددة من علم الأصول، أن العقلاء ليست لهم قواعد تعبدية، وإنما كل قواعدهم مبنية على ماذا؟ على كشف. والعقلاء هنا يعملون أو لا يعملون بالحالة السابقة، يعتنون أو لا يعتنون، نطبق الضابط وهو أنه على أساس كشف من الحالة السابقة، وهي إفادة الظن وهو أقوائية الاحتمال. قال ويمكن أن يستشهد بإفادة الاستصحاب للظن بما سوف يأتي الاستدلال به بالاستدلال بالسيرة العقلائية، مع أن العقلاء بما هم عقلاء ليس لهم تعبدات صرفة، فلا يحتمل في شأنهم أنهم يجرون الاستصحاب بتعبد صرف، وإنما يجرون الاستصحاب كما يجرون سائر الإمارات بلحاظ كاشفيتها وإماريتها. فلو لم يكن الاستصحاب مفيدا للظن النوعي لما استقر بناء العقلاء على الجري على طبقه. إذن المدعى ذلك والدليل أول والشاهد عليه السيرة العقلائية. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ناقش هذا المطلب في الحلقة، طبعا هذا الذي قررته ذكرناه نحن في الحلقة الثانية. هناك السيد الشهيد متعرض لهذا الدليل وتأييد هذا الدليل بالسيرة العقلائية في الحلقة الحلقة صفحة 392 منها من هذه النسخ المطبوعة هنا. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه لا، نحن لا نقبل أن العقلاء هنا يجرون أو يعتنون بالحالة السابقة من باب كاشفية الحالة السابقة، بل يجرون على الحالة السابقة من باب الإلفة والعادة. وكم فرق بين الكاشفية وبين الإلفة والعادة. والشاهد على ما نقول أولا وجود نفس الاعتناء بالحالة السابقة في الحيوانات، ولا يمكنكم أن تقولوا بأنه في الحيوانات ماذا يعتنون لوجود الكاشفية في الحالة السابقة، وإنما الحيوانات تعتني للألفة والعادة والتعود والاعتياد. إذن نفس الذي ذكرتموه شاهد، مو شاهد، شاهد عليكم هذا مو شاهد لكم. الحيوانات إنما تعتني بالحالة السابقة لا من باب أن الحالة السابقة كاشفة بل للألفة. كذلك الإنسان يعتني بالحالة السابقة لا لكاشفيتها بل للألفة التي توجد عنده. ثم يضرب السيد الشهيد يبين منبها لهذا الذي يقول، يقول افترضوا أننا عشنا مع شخص بلغ من العمر 60 سنة ثم غبنا عنه، فحينئذ نعلم أن هذا الشخص حي يرزق. غبنا عنه مدة وسألنا شخص نقول حي يرزق. مثل هذه الإلفة تجعل عندنا ميلا نفسيا إلى افتراض بقائه حيا، هذه الألفة والعادة التي عشناها مع هذا الإنسان. ولكن لو أننا صغنا هذه الإلفة والعادة بنحو القضية الكلية نجد لوجدنا أن نفس ذاك الشخص يكذبها لا يقبلها. يعني مثلا فنسأل هذا الشخص الذي يقول لو سألناه بعد أن ألف العيش مع ذلك الإنسان 50 و60 عام، لو سألناه هذا السؤال، هل كل إنسان إذا بلغ من العمر 60 سنة يبقى بعد هذا إذا شككنا في مثل هذه الحالة، ماذا يقول؟ نعم أو لا؟ ها؟ يقول لا، لا يقول، يقول لا، ماكو دليل على هاي الكبرى. مو يحتمل، يقول ماكو دليل على الكبرى، مو يقول دليل على العدم اكو، احنا نقول ماكو دليل على الكبرى، هذا كافية فينا في الاستصحاب، فينا في الكاشفية. اما هذا الشخص الذي عاش معه 50 عام، انت مولانا لو الف قرينة متجيب له تقول له بانه مولانا مات لألفته الموجودة هم بعد يبقى في النفس انه ماذا موجود. اذا هذا احتمال بقائه، كاشفية بقائه، كان منشأها كاشفية الحالة السابقة للألفة الموجودة بينه وبين ذلك الشخص. لو كان الاعتناء بالحالة السابقة منشأها الكاشفية لما فرق بين هذا وبين غيره بقرينة ماذا؟ بقرينة تلك الإمارات التي يجريها العقلاء بملاك كاشفيتها، فإنها لا يفرق فيها من شخص إلى شخصين. إذن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول لا يمكن أن يدعى أن الشارع جعل الحجية في الاستصحاب، حجية الاستصحاب يعني ماذا؟ يعني الاعتناء بالحالة السابقة، جعل الاعتناء بالحالة السابقة لكاشفيتها. إذن الاستصحاب إمارة لو مو إمارة؟ ليس. فلهذا قال وذلك لأن إدخالها في نطاق الإمارات يعني افتراض كاشفية الحالة السابقة وقوة احتمال بقاء الحالة السابقة وقوة احتمال أن الحادث يبقى في الأعم الأغلب، مع أن هذه الكاشفية لا واقعية لها كما عرفنا في الحلقة السابقة. هسه بعد احنا بيناه بالدليل الذي ذكره السيد الشهيد، ذكره السيد الشهيد أن الحالة السابقة لا كاشفية لها، إذن لا يمكن إدخالها. ولهذا أنكرنا حصول الظن بسبب الحالة السابقة، هذا أين أنكرناه في الحلقة الثانية؟ قلنا بأنه لا يمكن، أن الاستصحاب لا يفيد لا الظن النوعي ولا الظن الشخصي. هسه ما الفرق بينهما؟ بعد ما أكون إلى دراسات أخرى، المهم أن الاستصحاب ليس مفيدا لا للظن النوعي وهي كاشفية الحالة السابقة ولا للظن الشخصي. جيد جدا. نأتي إلى الشق الثاني وهو إدخالها في الأصول، أصول العملية، يمكن إدخالها أو لا يمكن إدخالها؟ أقول ولا يمكن إدخالها في الأصول العملية. لماذا؟ لأن الأصول العملية إنما يقع الترجيح فيها بلحاظ المحتمل، يعني نوع المحتمل لابد أن يكون معين أو لا، ها؟ وهنا في الاستصحاب نوع المحتمل معين لو مو معين، لغير معين، لأنه تارة المستصحب إباحة وأخرى وجوب وثالثة حرمة. إذن التقديم هل هو بلحاظ المحتمل؟ لا. إذن لعد جعل بالحساب أن أي لكن لا تقيم بلحاظ مال فلا بك التقديم بلحاظ محتمل. وهذا المطلب، وذلك لأن إدخالها في الإمارات يلزم كذا، وإدخالها في نطاق الأصول ما هو معناه؟ يعني إذا احتم أن تفوق الأحكام المحتملة البقاء على الأحكام المحتملة الحدود في الأهمية. ايش يريد يقول السيد الشهيد في العبارة؟ يقول مطلب نفس المطلب الذي يدعوه، لكن هذه العبارة ماذا يريد أن يقول؟ يقول الشارع في موارد احتمال حدوث الشيء يعتني به أو لا يعتني بالحكم، ها؟ إذا احتملت أنه هنا حدث واجب أو لم يحدث، المولى يقول لك اعتني أو لا تعتني، ها؟ لا تعتني. وفي عما لا يعلمون قبح العقاب بلا بيان. إذن الشارع في موارد احتمال الحدوث ماذا يقول؟ لا تعتني. أما في موارد احتمال البقاء ماذا يقول؟ اعتني. لابد أن نقول بأنه إنما رجح موارد احتمال البقاء على موارد احتمال الحدوث لأنه ماذا؟ لأن موارد احتمال البقاء المحتملات عنده قوية بخلاف محتملات ماذا؟ الحدوث. هذا إنما يصح هذا الكلام متى؟ إذا كانت المحتملات معينة، أما إذا لم تكن معينة فهي مختلفة في الحدوث وفي البقاء، فلا معنى لأن يهتم بمحتملات البقاء ولا يهتم بمحتملات الحدوث. واضح العبارة؟ قال وإدخالها يعني الكبرى الاستصحاب في نطاق الأصول معناه أن تفوق الأحكام المحتملة البقاء على الأحكام المحتملة الحدوث في الأهمية. هذه في الأهمية متعلق بتفوق، التفوق في الأهمية أوجب إلزام الشارع برعاية الحالة السابقة، مع أن هذا الجواب من هنا، هذه وإدخالها في الأصول يرد عليه هذا الإشكال، هناك إدخالها في الإمارات يرد عليه ذاك الإشكال، هنا إدخالها في الأصول يرد عليه هذا الإشكال، مع أن الأحكام المحتملة البقاء ليست متعينة الهوية والنوعية. لو كانت متعينة نقول أن الشارع لأنه وجوب قال إذا كان وجوبا أو كان حرمة واحتملت بقائه اعتني به دائما، لو كان هكذا والاستصحاب كان يقول إذا كان الحكم المستصحب معين محتمل، المحتمل معين وجوب، كنا نقول بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المحتمل. ولكنه هذه الأحكام المحتملة مختلفة متعددة، بعضها وجوب بعضها حرمة بعضها إباحة. قال مع هذا إشكال، مع أن الأحكام المحتملة البقاء ليست متعينة الهوية والنوعية، فهي تارة وجوب وأخرى حرمة وثالثة إباحة، وهي حكمها حكم الأحكام المحتملة الحدود، فكما لم يهتم هنا لا يهتم هنا، ينبغي أن لا يهتم هنا، وكذلك الأمر فيما يحتمل حدوثه وعليه. فلا معنى لأن يكون سبب تفضيل الأخذ بالحالة السابقة الاهتمام بنوع الأحكام التي يحتمل بقاؤها. وبعبارة أخرى، مطلب مو مهم، قال وبعبارة أخرى إن ملاك الأصل هو ماذا؟ هو رعاية أهمية المحتمل. ورعاية أهمية المحتمل ماذا يتطلب؟ يتطلب أن يكون نوع الحكم الملحوظ محددا معينا، كما في نوع الحكم الترخيصي الملحوظ في إصالة الحكم، في أصالة الاحتياط. الحكم الملحوظ في أصالة الاحتياط ما هو؟ أن يكون وجوبا، أن يكون حرمة. فلهذا أنتم عندما تأتون إلى أصالة الاحتياط في الفروج في الدماء، شوفوا النظر وين، إلى أن الحكم حكم حرام، نوع الحكم ملحوظ. وأما إذا كان نوع الحكم غير محدد وقابلا للأوجه المختلفة فلا ينطبق الملاك المذكور، يعني ملاك الأصول العملية في الترجيح، فلا ملاك الإمارات ولا ملاك الأصول. فماذا نقول؟ يأتي والحمد لله رب العالمين.